بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله: وينوي إمام جماعة ومأموم حالهما وجوبا. فينوي الإمام الإمامة والمأموم الائتمام، لأن الجماعة يتعلق بها أحكام، وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وينوي إمام جماعة ومأموم حالهما وجوبا. لازم نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بشروط الصلاة. المصنف رحمه الله يذكر هنا أنه يجب على الإمام والمأموم أن ينوي إذا أراد أن يصلي، فالإمام يجب عليه أن ينوي أن يكون إماما، والمؤتم يجب عليه أن ينوي أن يكون مؤتما خلف هذا الإمام، يجب عليهما ذلك. نعم. ولا تصح الصلاة إلا بهذه النية عندهم. رجالا كان المأمومون أو امرأة. نعم. لأن الجماعة يتعلق بها أحكام، لأن هذه جماعة وجماعة يتعلق بها أحكام، ومن هذه الأحكام أن ينمي الإمام الإمام، وأن ينمي المأموم الاقتداء بهذا الإمام، وسواء كان المأموم رجلا أو امرأة فإنه يجب عليهم أن ينووا. وإن اعتقد كل أنه إمام الآخر أو مأمومه فسدت صلاتهما. لكن لو اعتقد كل واحد أنه إمام للثاني وكان إثنان مثلا، فإنه لا تصح صلاة واحد منهما، أو كل منهما اعتقد أنه مأموم فلا تصح صلاة واحد منهما، لأنه ينوي على خلاف الحال والواقع. كما لو نوى إمامة من لا يصح أن يؤمه. كما لو نوى إمامة من لا يصح أن يؤمه. كما لو نوى إمامة من لا يصح أن يؤمه. مثل لو أن إنسان لا يصح أن يؤم أحدا كالأمي، هل يصح أن يكون إماما للقارئ؟ هذا ما يصح. فلو نوى الأمي أن يكون إماما لرجل قارئ هل يصح؟ ما يصح. أو إنسان به سلس بول، هل يصح أن يكون إماما لسالم من هذا؟ ما يصح. وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله فيما يأتي. أو شك في كونه إماما أو مأموما. كذلك إذا شك في النية هل هو إمام ولا مأموم، ما يدري هل هو إمام أو مأموم، ما يصح. يجب أن، لأن النية يجب الإتيان بها جازمة، إما أن يكون إماما أو أن يكون مأموما. ولا يشترط تعيين الإمام ولا المأموم. نعم، ما يشترط أن يعين الإمام والمأموم، يعني ما يشترط للمأموم أن يعين هذا الإمام أنه يصلي خلف هذا الإمام، لا، يكفي أن يعين في قلبه وأن ينوي بقلبه أن يكون مأموما. قال الإمام فلان أو فلان هذا لا يهم، بل يهم أن ينوي الاقتداء. وكذلك الإمام لا يشترط أن ينوي أن يقول المأموم خلف فلان وفلان، هذا لا يتأثى ولا يترتب عليه مصلحة. المهم أن يفرق بين المأموم والإمام. وبماذا يحصل التفريق؟ التفريق حصول النية التحسين. ولا يضر جهل إمام ما قرأ به إمام. ولا يضر جهل، ولا يضر المأموم جهله بما قرأ به إمام. لو أن المأموم يجهل ما لا يقرأ به الإمام، إما مثلا لضعف صوت الإمام أو لبعده عنه، هذا لا يضره والصلاة صحيحة. ولا يضر جهل مأموم ما قرأ به إمامه، وإن نوى زيد الاقتداء بعمر ولم ينوي عمر الإمامة صحت الصلاة. صحت صلاة عمر وحده. يقول لو أن شخص نوى أن يكون مأموما والآخر لم ينوي أن يكون إماما، فهل تصح صلاتهما؟ تصح صلاة من لم ينوي أن يكون إماما، والإمام لا تصح صلاته. لكن من نوى أن يكون مأموما وإمامه لم ينوي الإمامة هذا لا تصح صلاته. فمثلا زيد وعمرو، زيد نوى أن يكون مأموما خلف عمرو، لكن عمرو ما نوى الإمامة، ما نوى أن يكون إماما، فتصح صلاة عمرو وزيد. قالوا أما عمرو فتصح صلاته لأنه ما نوى أن يكون إماما ولا نوى أن يكون مؤتما مقتديا، لكن نوى أن يكون منفردا فصح صلاته. لكن زيد نوى أن يكون مؤتما مأموما يعني مؤتما، لكن ما صح أن زيدا لأن عمرا لم ينوي الإمامة. نعم. وتصح نية الإمامة ظنا حضور مأموم لا شاك. لكن لو أن إنسان يريد أن يصلي ويعلم أن الناس سيأتون ويصلون خلفه، فهذا ينوي من أول الصلاة أن يكون إماما، وهذا ظن ما تحقق، لأنه لا يتحقق إلا بمجيئهم. لكنه إذا ظن ذلك وغلب على ظنه أن هناك من يأتي ويصلي خلفه، فإنه يصح له أن ينوي الإمامة، وإن كان غير جاز بها فإنه يتسامح في هذا لغلبة الظن، وتنزيلا لغلبة الظن منزلة اليقين. فإن نوى منفرد في أثناء الصلاة الإمامة بأن نوى أنه إمام لغيره، أو نوى المنفرد الإمام. نعم. فإن نوى منفرد في أثناء الصلاة الإمامة بأن نوى أنه إمام لغيره، نعم، أو نوى المنفرد الإمام بأن نوى الابتداء بغيره لم يصح. هذا عندهم رحمهم الله، فعندهم لو أن المنفرد دخل في الصلاة ناويا أن يكون منفردا لا إماما ولا مأموما، ثم بعد دخوله في الصلاة جاء من يصلي خلفه، فهل يصح الآن أن ينوي الإمامة حتى تصح صلاة المأمومة صلاته؟ على المذهب أنه لا يصح، ويقول لأن نية الإمامة يجب الإتيان بها قبل الدخول في الصلاة. والرواية الثانية في المذهب أن هذا يصح سواء في الفريضة أو في النافلة، والرواية الثالثة في المذهب أن هذا إنما يصح في النافلة دون الفريضة. فأما الرواية الأولى وهي ما ذكره المصنف، فعندهم أن النية لا يصح العمل إلا بنية، ولا بد من الإتيان بالنية قبل دخول الصلاة. فما دام أنه ما نوى الإمامة من أول صلاة فلا تصح بعد ذلك، لأنه يكون قد أدى جزءا من صلاة من غير نية الإمامة، ونية الإمامة يجب أن تكون من أول الصلاة، فلذلك قالوا لا تصح. وأما من قال بجواز ذلك، يعني لو لم ينوي الإمامة إلا في أثناء الصلاة فإن الصلاة تصح في النافلة دون الفريضة. قالوا إن هذا ورد به عدة أحاديث، وحديث ابن عباس، وحديث ابن عباس في البخاري، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قام يصلي من الليل قام ابن عباس ودخل معه بعد تكبير النبي عليه الصلاة والسلام، حديث البخاري. وكذلك ما رواه مسلم أن جابر وجبار دخلا مع النبي عليه الصلاة والسلام بعدما كبر، فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينوي إمامه إلا بعد أن صلى جزءا من الصلاة، لأن هؤلاء لم يلحقوا به ولم يدخلوا معه إلا بعد شروعه في الصلاة. فقالوا إن هذه الحديث تدل على جواز ذلك في النافلة. قالوا أما فريضة فتبقى على الأصل وهو المعنى. وأما من قال بجواز ذلك في الفريضة والنافلة، قالوا هذه الأحاديث دلت على جوازه في الصلاة النافلة، ولا فرق بين الفريضة والنافلة إلا ما ورد الدليل بالتفريق فيه، ولم يرد نهي عن ذلك، فدل ذلك على جواز نية الإمامة ولو أثناء الصلاة، سواء كان ذلك في الفرض أو في النافلة. ولعل هذا هو الأرجح إن شاء الله لقوة هذه الأدلة ولقوة ما استدلوا به، وهذا هو ما رجحه كثير من محقق الحنابلة رحمهم الله كشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم وغيرهم من العلماء المحققين رحمهم الله. وإن نوى المنفرد الإتمام بأن نوى الاقتداء بغيره لم يصح، لأنه لم ينوه في ابتداء الصلاة، سواء صلى وحده ركعة أو لا، فرضا كانت الصلاة أو نفلا. فلذلك قال فرضا كانت الصلاة ونفلة فلا فرق. فهو يشير إلى ذلك، إلى المذاهب الأقوال في ذلك. ثم أيضا المصنف ذكر مسألة أخرى وهي قوله أو نوى المنفرد الإتمام، إنسان يصلي منفردا فراع أناس يصلون جماعة فراح ودخل معهم وهو مستمر في صلاته، فهذا أيضا لا تصح المذاهب. والرواية الثانية أن ذلك يصح، أن ذلك يصح وهو يدخل معهم وهو مستمر في الصلاة، يعني لا يقطع صلاته. أما لو قطع صلاته ودخل معهم فهذا يصح بغير خلاف، لكن الخلاف فيما لو لم يقطع صلاته، لما دخل في الصلاة رأى ناس جماعة يصلون فنوى أن يدخل معهم ليدخل صلاة الجماعة، لكنه ما قطع صلاته بل دخل معهم، فهل يصح على المذهب؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه لم ينوي الائتمام والاقتداء من أول صلاته، بل نواها في أثناء صلاته، فلذلك لم تصح. والرواية الثانية أن ذلك يصح. وتبطل صلاة مؤتم إن انفرد أي نوى الانفراد بلا عذر يبيح ترك جماعة كمرض وغلط. إذا صلى الشخص مأموما خلف إمام فإنه يجب عليه أن يتابع الإمام، ولا يجوز بعد ذلك أن ينفرد عنه، بل يجب عليه يتابع الإمام وتحرم مسابقته للإمام، ولا ينتهي من صلاته إلا بانتهاء صلاة الإمام. لكن لو أراد أن ينفرد يعني يترك الصلاة على هذا الإمام هل تصح صلاته؟ لا، تبطل صلاته إلا لعذر، إلا إن طرأ عليه عذر كأن يطرأ عليه مرض فينفرد عن إمامه ويصلي صلاة خفيفة فإن هذا يصح. أو قالوا لغلبة نعاس جاءه نوم شديد والإمام مثلا يطيل الصلاة ولا يتحمل، فإنه يجوز له أن يخفف صلاته وأن ينفرد عن الإمام، يفارق الإمام، ينوي المفارقة ويتم صلاته ويصلي. وكذلك إذا أطال بهم الإمام إطالة تشق عليه، لأن الإطالة إطالة الإمام خلاف السنة. النبي عليه الصلاة والسلام حتى الآئمة على التخفيف، وقال أيها الناس أيكم أما بالناس فليخفف إن من ورائه الصغيرة والكبيرة والمريضة وذا الحاجة. ولذلك لما جاءه رجل وقال وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعله إمام قوم قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. إيش معنى اقتدي بأضعفهم؟ يعني صلي صلاة يستطيعها ويتحملها أضعفهم، فهذا هو الواجب على الإمام، أن لا يطيل على الناس وأن لا يشق عليهم في القراءة ولا يشق عليهم في الركوع ولا في السجود. وقد بين العلماء رحمهم الله والصحابة نقلوا لنا كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ومقدار ما يقرأ به في صلواته عليه الصلاة والسلام، وبين أنه كان يقرأ في الفجر من طوال المفصل، المفصل من سورة قاف إلى آخر الناس، وأنه كان يقرأ في الفجر من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره، وفيما عدا ذلك في الصلوات الثلاث يقرأ من أوساطه من سورة عمة إلى سورة الضحى، هذه أوساط. فهذا الذي ينبغي أن يقرأ في الصلوات في هذا المقدار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام غضب على معاذ رضي الله عنه غضبا شديدا لما أطال بقومه، فإن معاذ رضي الله عنه كان إماما لقومه، لكنه من حرصه على مجالسة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى التفقه في الدين كان يكثر من مجالسة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي مع النبي صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم. فجاء مرة وصلى بقومه وقرأ في سورة العشاء سورة البقرة، فلما أطال عليهم الصلاة فرقه شخص من المصلين من الصحابة رضي الله عنهم وصلى صلاة خفيفة ثم ذهب إلى حاجته فلما أخبر معاذ بذلك غضب عليه وقال هذا منافق. فلما بلغ الرجل كلام معاذ ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، فالنبي عليه الصلاة والسلام نادى معاذ وغضب عليه وقال له أفتان أنت يا معاذ؟ هل قرأت سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها وإذا السماء انفطرت؟ بين له السور التي ينبغي أن تقرأ أو مقدارها في مثل صلاة العشاء، الشمس وضحاها والليل إذا يغشى سبح اسم ربك الأعلى ونحن هذه السور. فهذا الذي ينبغي للإمام أن لا يطيل على قوم، كما أنه أخذ العلماء رحمه الله من هذا الحديث من حديث معاذ جواز مفارقة الإمام تطويله، إذا كان الإمام يطيل في الصلاة إطالة تشق على المأمومين، فإن من شق عليه إطالة الإمام جاز له أن يفارقه. إيش معنى يفارقه؟ يعني ينوي انفراده ويصلي صلاة خفيفة ويذهب، ولا شيء عليه في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على هذا الرجل فعله، بل أقره على فعله وأنكر على معاذ تطويلة وغضب على معاذ غضبا شديدا. وكذلك في الحديث الآخر عند البخاري أن رجلا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني لأترك صلاة الغداء، يعني صلاة الفجر، مما يطيل بنا فلان، يعني أبي بن كعب، وكان رضي الله عنه إمام مسجد قباء. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضب شديد وقال: أيها الناس، إن منكم منفرين، يعني ينفر الناس عن العبادة وعن الطاعة، والإمام ينبغي له أن يرغب الناس في العبادة وأن يرغبهم في الطاعة، ومن ترغيبهم أن لا يشق عليهم في طول القراءة أو في طول الركوع أو في طول السجود. ولذلك بيّن العلماء رحمهم الله مقدار ما ينبغي أن يسبح به الإمام في ركوعه وفي سجوده. قالوا: ينبغي للإمام أن يأتي بأذن الكمال وهي ثلاث تسبيحات. وقالوا: إن أبلغ أطول ما يكون في من التسبيحات 10 تسبيحات أو 7، والوسط من التسبيحات 5 تسبيحات، فأدنى الكمال 3. قالوا: ينبغي للإمام أن يكتفي بذلك، بأدنى الكمال ب3، لكن يأتي بها بفؤادة، وإلا ب5 تسبيحات. واختلفوا في الطول، فمنهم من رأى أن الطول في الركوع والسجود 7 تسبيحات أو أقصى 10. هذا أبلغ ما ورد عن السلف رحمهم الله. أما أن يقيم مثل ما يفعل بعض الأئمة الآن حتى في سفرنا هذا، يجد بعضهم يسبح الإنسان خلفه 20 تسبيحة في الركوع أو 20 تسبيحة في السجود أو قليلا من ذلك، على خلاف هديه عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما كان أميرا على المدينة وكان هو إمام أهل المدينة وكان يصلي بهم، فكان يقرأ يسبح 10 تسبيحات في الركوع وفي السجود. وكان أنس رضي الله عنه يقول: ما رأيت أحدا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. فهذا الذي ينبغي للإمام. الشاهد من هذا أنه لا يجوز للمأموم أن يفارق الإمام وتبطل صلاته بمفارقته إلا لعذر شرعي، والعذر أن يطيل الإمام أو أن يمرض هذا المؤتم أو أن تكون عنده ما يضطره إلى ذلك، حاجة يخشى عليها، مريض يحتاج إليه، أو مال يخشى عليه من سرقة أو نحو ذلك. وإنما بطلت لترك متابعة إمامه، فلو فارقه لعذر صحت، فإن فارقه في ثانية جمعة لعذر أتمها جمعة. يقول: إذا فارق المأموم إمامه لعذر صحت صلاته. ومن الأعذار أن يفارقه بسبب المرض أو تمريض شخص آخر يحتاج إليه ولا يستطيع أن يتأخر عنه، أو بسبب تطويل الإمام أو غلبة نعاسه أو بسبب شدة جوعه أو شدة عطشه. كل هذه أعذار تبيح له أن يفارق إمامه. فقال من المصنف: يجوز أن يفارق إمامه حتى ولو كان في صلاة الجمعة إذا أتركه، لكن بشرط أن يدرك مع الإمام ركعة فيتمها جمعة. لكن لو أراد أن يفارق الإمام وهو لم يصلي مع الإمام ركعة، إنما يصليها كم؟ يصليها ظهر 4، يصليها 4. وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره. نعم، قال: وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة الإمام. المأموم إذا بطلت صلاته لا تؤثر على صلاة الإمام، لكن العكس تؤثر. فإذا بطلت صلاة الإمام فإن صلاة المأموم تبطل عندهم. القول الثاني أنها لا تبطل، ولكنه يستخلفون شخصا يصلي بهم أو يصلون فرادى لا عكسه ويتمها منفردة. نعم، لا عكسها. عكسها يعني إذا بطلت صلاة المنفرد ما تبطل صلاة الإمام. ويجوز لإمام أن يستخلف من يتم الصلاة بالمأمومين. ويجوز لإمام أن يستخلف من يتم الصلاة بمأمومين لحدوث مرض به ولحصر أي منع عن واجب. يعني إذا طرأ على الإمام شيء يمنعه من إتمام الصلاة فإنه يستحلف غيره ويصلي بالناس. فإذا طرأ على الإمام مرض مثلا أو خشي من خروج حدث منه بأن يحدث فإنه يستحلف غيره قبل أن يسبقه الحدث قبل أن يخرج منه. هذا عنده رحمهم الله. فلو أصاب الإمام مرض يمنعه مثلا من القيام في الصلاة ونحو ذلك فإنه يستخلف شخصا آخر يصلي به. أو إذا أحس بأنه سيخرج منه حدث فإنه يجب عليه أن يستخلف من يصلي بهم قبل أن يحدث. ولكن إذا سبقه الحدث أحيانا الحدث يسبقه لا يستطيع أن يستخلف غيره يأتي الحدث بغتة ويخرج من الإنسان ولا يملكه وليس له به طاقة. فهل إذا أحدث وخرج منه الحدث يجوز أن يستخلف أو لا يصح أن يستخلف؟ قولان لأهل العلم. المذهب كما ذكره المصنف أنه إذا سبقه الحدث وخرج الحدث منه قبل أن يستخلف شخصا فإنه لا يجوز أن يستخلف فتبطل صلاته وصلاة من خلفه. والقول الثاني أن الصلاة لا تبطل لأن هذا من غير اختياره. ولذلك عمر رضي الله عنه لما طعن في الصلاة وخرج منه الدم الكثير والدم ناقض للوضوء استخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فدل ذلك على أن الصحيح وأن الراجح إن شاء الله أنه يجوز للإمام أن يستخلف غيره وإن سبقه الحدث. لكن إن أمكنه أن يستخلف قبل أن يسبقه الحدث فهذا هو الواجب عليه. نعم. ولحصر أي منع عن واجب نحو قراءة أو خوف من سبق حدث لا إن سبقه قبل الاستخلاف. لا سبق قبل الاستخلاف عندهم فلا يصح. لكن رواية الأخرى عن الإمام أحمد أن ذلك يصح لفعل عمر رضي الله عنه. ويبني الخليفة أي من استخلفه الإمام في إتمام الصلاة على ترتيب صلاة الإمام المستخلف له لا على ترتيب نفسه لو كان مسبوقا. يقول إن الإمام إذا خلف شخصا يصلي بدلا عنه فإنه يكمل به الصلاة على ترتيب الإمام بحيث لو كان المستخلف مثلا مسبوقا ببعض الصلاة فهل يؤديها على صلاته هو أم يؤديها على صلاة الإمام؟ لا، قد يجب أن يؤديها على صلاة الإمام الذي استخلفه. وإذا لم يبق إلا مثلا ما سبق به فإن المأمومين يجلسون للتشهد ثم يقوم مثلا ويأتي هو لو كان مسبوقا بركعة ويأتي بركعة ويجلس ويتشهد ويسلم بهم. ولكن إذا كان قد دخل مع الإمام فهذا ظاهر أنه يقوم الصلاة على ترتيب الإمام وهي صلاته. وإن أحرم الإمام الراتب بمن أي بمأمومين أحرم الإمام يعني كبر بهم تكبيرة الإحرام أحرم بهم نائبه لغيبته مثلا وبنى على صلاة نائبه وعاد أي صار الإمام النائب مؤتما صح. الأصل أنه لا يجوز أن يتقدم على الإمام في الإمام. وعند الحنابلة رحمه الله أنه إذا تقدم أحد على الإمام الراتب فإن الصلاة لا تصح. ولا يجوز لأحد أن يفتعل على الإمام. من جعل إماما لا يجوز لأحد أن يتقدم عليه لما يفعل بعض الناس. مجرد الإمام يتأخر بعض لحظات يأتي يقول لا أقيم الصلاة ويتقدم ويصلي بالناس. هذا لا يجوز. صلاته باطل وصلاة من خلفه باطل ولا تجوز. لأن هذا استياس على الناس وهذه فوضى. ولذلك أمور الشرع كلها محكومة بالسمع والطاعة. ولا يجوز لأحد أن يتعدى على أمر ليس له فيه أمر ولا نهي. ولذلك لكن إذا تأخر الإمام فإنه يصلي من أنابه الإمام سواء كان المؤذن أو غيره. فلو قدر أن الإمام قد تأخر وصلى بهم غيره نائبه ثم بعد ما أحرم بهم يعني صلى وكبر بهم تكبيرة الإحرام وجاء الإمام هل يجوز للإمام أن يأتي ويكون هو الإمام ويتأخر هذا الإمام الذي النائب؟ يجوز ذلك. يجوز للإمام أن يأتي ويتقدم ويكون هذا الإمام الذي صلى بهم إما عن يمين أو يتأخر إن كان له مجال ويصلي خلفه. ويدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فلما صلى أبو بكر بالناس شعر النبي عليه الصلاة والسلام بنشاط وشعر بخفة، فخرج عليه الصلاة والسلام، فلما رآه الصحابة فرحوا فرحا شديدا وسبحوا لأبي بكر. فلما قرب النبي عليه الصلاة والسلام من أبي بكر تأخر من أبي بكر وصلى عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام، فصلى النبي جالسا، فكان الإمام هو النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أبو بكر يبلغ التكبير خلف النبي لأنه مريء وصوته ضعيف عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت، فدل ذلك على أنه يجوز للإمام الراتب أن يأتي ويكون هو الإمام ولو بعد الشروع في الصلاة. لكن إذا خشي الإمام أن هذا يحدث تشويش عند الناس ويحدث سوسرة ولغط ويحدث فتنة، فينبغي له أن يترك مثل هذا. لكن لو كان هذا الشخص الإمام رجل عالم والناس يثقون بعلمه ويثقون بقوله، فإنه لا بأس أن يفعل هذا، بل هذا سنة أن يفعله حتى يبين للناس هذا الحكم أن هذا سنة وأن هذا جائز. لكن لو كان شخص عادي الناس ما يطمئنون إليه ولا يثقون به تمام الثقة ويخشى من حصول فتنة، فإنه لا ينبغي له أن يفعل هذا ذرعا للفتنة. لأن أبا بكر رضي الله عنه صلى في غيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف وتقدم فصلى بهم، متفق عليه. وإن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما. فأن اثنان جاء متأخرين وكان الإمام قد سبقهما مثلا بركعة أو بركعتين، فلما سلم الإمام قام يقضيان، فنوى أحدهما أن يكون إماما والآخر يكون مؤتما، هل يصح ذلك؟ نعم يصح. والدليل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة، فكانوا مقيمين في مكان، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام ومعه المغيرة بشعبة وابتعدوا عن القوم، وجاء وقت الصلاة وتأخر النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة، فجاء أبو بلال رضي الله عنه ومؤذن النبي إلى عبد الرحمن بن عوف ورغب إليه أن يصلي بالناس، فقام بلال وصلى عبد الرحمن بن عوف بالناس، فلما صلى جاء النبي عليه الصلاة والسلام ومعه المغيرة بشعبة، وصلى النبي خلف عبد الرحمن. في هذه المرة لم يتقدم النبي عليه الصلاة والسلام، فصلى مأموما خلف عبد الرحمن بن عوف. فلما سلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قام النبي عليه الصلاة والسلام يقضي، وكان المغيرة بشعبة مؤتما بالنبي عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أنه من سبق بشيء من الصلاة فإنه يجوز أن يكون إماما لغيره أو مؤتما خلف غيره من سبق في بعض الصلاة. أو ائتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر صح. وكذلك إذا تم مقيم بمثله، لو أن الإمام مسافر وصلى بأناس مسافرين وأناس مقيمين، من المعلوم أن المسافرين يقصرون مثله فيسلمون معه، لكن المقيمين يجب عليهم أن يتموا الصلاة، فلما قام المقيمون يريدون أن يتموا الصلاة يجوز أن يجعلوا أحدهم إماما والبقية مأمومين، يجوز ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.